الأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقبر في غرفة عائشة للذين حضروه من الصحابة والذين اختاروا ذلك. يجوز بشيء يجوز بها وإن الصحابة تسرروا بهذا ثم اتفق رأيهم على تهميه بيت عائشة أيضا لم يقولوا به إلى لأبد إلى البقيع خافوا علينا غلو من الناس به وإحباطهم فتفهموا إلى بيت عائشة. ويروى أن الصديق رواه عن ابن مسيع أن يقول إن كل نبي يقتل حيث مات يموت ولكن لا أعلم الآن صحة هذا الخبر ولا أنكره على سنده ومشهور عند أهل العلم أنه اتفاق بين الصحابة ورغم التفاوض فدفنوه بعد ذلك على التساوي الرضوية دفنوه بيت عائشة في فضل عليه ولهذا قال عائشة رضي الله عنه كان رضي الله عنها ولولا أن تميز قبره لرى أن غشا يتخلف لأن غشا يتخلف ولهذا وكان في بيتها رضي الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.